الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذا هو يوم الأربعاء السادس من شهر صفر لعام 37 و400 ألف، وها نحن في هذا الدرس المبارك شرح منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب ما يستدل به على تفسير آله المصلى عليهم. قال رحمه الله: عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا زاكيا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمد عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما نافعا وعملا صالحا. قال رحمه الله: باب ما يستدل به على تفسير آله المصلى عليهم. تقدم معنا في الأبواب السابقة حكم التشهد الأخير وما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان حكم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أنها على الصحيح ركن من أركان الصلاة، لأنها جاء الأمر بها في قوله: قولوا اللهم صلي، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. في دعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر فيه ذكر آل النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتاج المؤلف رحمه الله أن يبين المذهب في ماذا؟ في المراد بالآل، ولأن المسألة خلافية طويلة جدا، فاحتاج المؤلف أن يستدل على القول الذي عليه المذهب. فقال: باب في تفسير، أو باب ما يستدل به على تفسير آله المصلى عليهم. فإذا عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب وهذه الترجمة ليبين من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قرأتم واطلعتم على بعض المتون الفقهية، لما يذكر المؤلف رحمه الله والمؤلفين في كتب الفقه الموسع يذكرون التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: وآله هم كذا، من تحرم عليهم الصدقة، كما سيأتي. فأراد المؤلف أن يستدل لقول المشهور من المذهب، هذا مقصوده. ثم ذكر حديث أبي حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ انظر، يعني هذا الحديث لم يذكره المؤلف في الحديث السابقة، ولا لا؟ هنا الواحد يقرأ الكتاب بدقة، فكأنه أتى لنا بصلاة أخرى. وإذا ذكرنا أن صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو التشهد الأخير، الصلاة الإبراهيمية كما يسميها العلماء، جاءت على أوجه مختلفة، الأفضل فيها التنويع، فتارة يأتي بهذا في صلاة، وصلاة أخرى يأتي بصلاة أخرى، مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرناه في باب ماذا؟ في باب التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو ماذا؟ التحيات لله، تسمى التسليم، وهذه تسمى الصلاة الإبراهيمية. فهذا من إجادة المؤلف أنه لا يعيد ماذا، يحرص قدر المستطاع ألا يعيد الحديث، بل يأتي بحديث آخر. قلما يعيد المؤلف نفس الحديث بنصه، إما أن يأتي بحديث آخر يدل على المعنى من رواية صحابي آخر ليعطيك مزيد فائدة، أو يأتي بالحديث فيه زيادة لم تذكر في الحديث السابق أو يأتي برواية أخرى قد تفيد في تفسير الرواية السابقة. قال يا رسول الله، قالوا كيف يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ لاحظوا في الروايات الأخرى قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ هنا قال كيف نصلي عليك؟ قال يقول اللهم صلي على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه، الحديث المتفق عليه الصحيحين وأحمد. لاحظوا لم يتعين أين محل الصلاة. لو قلنا كحديث عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك لقلنا محلها إذن الصلاة، لكن هنا كيف نصلي عليك مطلقة لم تعين بالصلاة. ذهب كثير من أهل العلم إلى حملها على الصلاة الإبراهيمية، أي على حملها على التشهد، الصلاة على الإبراهيمية في التشهد الأخير، وجعلها بعض أهل العلم من الصلاة على النبي المطلقة، تصح في الصلاة خارج الصلاة، وحملها آخرون على أنها خارج الصلاة وليست في الصلاة. والصواب أن هذا من التنوع الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أقواله صلى الله عليه وسلم وعباداته القولية. إذا قلنا عبادات القولية مثل أولها استفتاح، بل قبلها لا تكبير واحد الله أكبر، لا في الأذان أقر النبي الصحابة على تنويع الأذان والإقامة. تذكرون مذهب الشافعي وأحمد في الإقامة مختلف ومذهب مالك، ثم في أدعية الاستفتاح، ثم في أدعية الركوع، ثم أدعية الرفع التحميد، ولا لا لا التحميد سمع الله لمن حمده قولا واحدا، الذي ماذا التحميد ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، أربع الصيغ. ثم في السجود تنوع، ثم في ماذا بين السجدتين في الدعاء، ثم في التشهد الأول في الصلوات السلام على النبي، ثم في التشهد الأخير، حتى في قيام الليل نوع صلى الله عليه وسلم. ولذا الأصل الغالب حتى بعد السلام، سيأتينا اليوم في السلام أن النبي نوع في السلام كما سيأتي، ونوع في الأذكار بعد السلام. فالغالب المضطرد أن العبادات القولية تنوعت في الغالب إلا في أمور ماذا معينة. تعالوا في الحج في العبادات القولية التلبية، ورد أن النبي لبى بأكثر من صيغة، وإن كان الغالب الصيغة المعروفة، وأقر الصحابة على صيغ أخرى كثيرة. في أدعيته صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة تنوع النبي صلى الله عليه وسلم، في أدعية الاستفتاح في قيام الليل أتى النبي بأدعية كثيرة صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم. ولذلك المشروع على للمكلف أن ينوع في هذه الأدعية قدر ما يستطيع. وقد ذكرت أنه مما يعين على الخشوع في أداء العبادات استحضار تنوع ماذا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فيها. طيب، ثم ذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلينا علينا أهل البيت فليقول اللهم صلي على محمد. الحديث رواه أبو داود والبيهقي ورواه البخاري في التاريخ الكبير، وقد خلف فيه أي في هذا الحديث، وهو حديث منكر، حديث منكر لا يصح، حديث منكر لا يصح. اختلف في المراد بآل النبي، مسائل الباب هي: أولا اختلف في المراد بآل محمد، من هم؟ الأقوال كثيرة أشهرها أربعة، فقيل هم الذين تحرم عليهم الصدقة، تحرم عليهم الصدقة، وهذا القول قول الشافعي وأحمد رحمهم الله. وقيل هم أزواجه وذريته، وقيل هم أتباعه إلى يوم القيامة، وهذا القول يروى عن جابر واختاره بعض الشافعية ورجحه النووي. وقيل إن آله صلى الله عليه وسلم هم الأتقياء من أمته، حكاه بعض الشافعية. ما دليل القول الأول؟ أدلة كثيرة سنأتي ذكرها الآن. ما دليل القول الثاني؟ القول الثاني ما هو؟ أزواج وذريته، دليلهم حديث الباب. فإن في الرواية الأخرى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هنا لم يأتي وعلى آل، إنما قال اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، فهم من؟ فهم الآل. عندما استدل بهذا الحديث، إذن دليلهم الأشهر هو هذا، القائلين أو من قالوا بأن آل النبي هم أزواجه وذريته دليلهم حديث أبي حميد الساعدي. لعل الأقوى والأرجح أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة بأدلة. أولا ما صح في البخاري ومسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه تمر الصدقة ورأى الحسن والحسين قد أراد أن يأكلا من هذا التمر، من تمر الصدقة، فقال لهما أما علمتما أن آل محمد، أو أن آل محمد في لفظ أن، في لفظ أن آل محمد لا يأكلون الصدقة، فقال من؟ ماذا قال؟ آل محمد لا يأكلون ماذا؟ الصدقة. ومن الأدلة وفي لفظ إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، ومن أدلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصدقة إنما هي من أوساخ الناس وإنها لا تحل لنا آل محمد. ومن الأدلة التي استدل بها العلماء في هذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وذبح الأضحية وذبح الكبش الأقرن، ماذا قال؟ قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وماذا؟ وآل محمد ومن أمة محمد. فيقول آل هنا المراد بهم من؟ من تحرم عليهم الصدقة. قال بعض علماء هو فهم زميلنا، قال بعض علماء لا، بل هذا الحديث حديث الصدقة هو دال على ماذا؟ على أزواجه وذريته، يعني آل عن بيته وآل بيته صلى الله عليه وسلم. وقالوا حقيقة العطف تدل على ماذا؟ على المغايرة والاختلاف. ولعل هذا هو الأقوى دليلا أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم من لا تحل لهم الصدقة. تأتي مسألة، تأتي نباب الزكاة، من هم الذين لا تحل لهم الصدقة؟ هل هم كل بني هاشم وبني عبد المطلب أو هم فقط بنو هاشم؟ سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في باب الزكاة بإذن الله عز وجل. لكن كيف الجواب على هذا الحديث؟ كيف نجيب على ما استدل به الإمام المجد رحمه الله من أن هذا الحديث دال على ماذا؟ على أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته، أنه لا يلزم من قول النبي اللهم صل على محمد وآل محمد بدلها ماذا؟ وصلي على أزواجه وذريته، لا يلزم أن المراد بالآل هم من؟ فإن الحديث فيه تنوع، تارة يأتي اللفظ هكذا وتارة يأتي بلفظ آخر. ليس لازما أن يقال إن أزواجه وذريته في هذا الحديث هي بدل عن آله، فلا دليل على ذلك. هذا الجواب. الجواب الثاني الحديث، كيف نجيب على هذا الحديث؟ أن هذا خاص بالصلاة الإبراهيمية عليه وعلى أزواجه وذريته، وهذا من فضل ماذا؟ أزواجه صلى الله عليه وسلم وماذا؟ وذريته ومكانتهم. فإذن يترجح أن الآل المراد بهم من تحرم عليهم الصدقة من آله صلى الله عليه وسلم، من بني هاشم وبني عبد المطلب، كما سيأتي على الاختلاف بين أهل العلم في ذلك. نعم. طيب، في قول النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، استدل بهذا الحديث وأزواجه وذريته، استدل بهذا الحديث من قال من العلماء أنه يجوز الصلاة على كل أحد. فهل يجوز أن يصلى على كل أحد؟ قال بعض العلماء نعم، على الإطلاق، على كل مسلم يعني، وعلى كل عبد صالح، ومن باب أولى الأنبياء والمرسلين والملائكة فيصلى عليهم. واستدلوا كذلك بحديث لما أتت ماذا الصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى فصلى عليهم. وقال بعض العلماء إن الصلاة لا تكون إلا على النبي صلى الله عليه وسلم فقط ولا تكون حتى على الأنبياء. الصلاة التي هي الصلاة اللهم صل وسلم أو اللهم صل على محمد فلا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء تكون للنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والملائكة، لأنه جاء في أحاديث الصلاة على بعض الأنبياء. والصحيح أن يقال أن قول اللهم صل على كذا إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ويلحق به إخوانه ماذا من النبيين، وأنه تحل الصلاة على مؤتما الصدقة لورود النص ماذا لورود النص بها. طيب الصلاة على أي مثلا أحد من الصحابة لو أطلقها المطلق مرة لا بأس، لكن لا أن تكون ماذا لا أن تكون عادة. وكذا يقال ما أطلقه بعض الرافضة مثلا على علي والحسن والحسين من ماذا من الصلاة عليه والتسليم عليهم، فيقال إذا كان هذا شعار لطائفة أو لغيره فإنه ماذا لا ينبغي مثل هذا، بل يترضى عن سائر ماذا الصحابة. وتعجب لما تسمع هؤلاء يصلون ويسلمون على علي وعلى الحسن والحسين يدعون من أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين ممن هم أفضل منه ومن أبنائه رضي الله عنهم جميعا. إذن نقول لا بأس بالصلاة على ماذا معطي الصدقة والزكاة، فلو أت رجل قبض الزكاة من أحد أو من يقفون على الصدقات ويقبضونها يقال اللهم صل على آل فلان، لا بأس صلى النبي على آل أبي أوفى. وكذا الصلاة على الأنبياء والمرسلين. أما الصحابة فيترضى عنهم، والملائكة يسلم عليهم لا بأس. نعم طيب نعم هي دعاء ثناء من الله عز وجل في الملائكة الأعلى لا بأس، لكن هل هذا علم من حال الصحابة؟ الصحابة هل كانوا يصلون على بعضهم فيما يذكرونه وكانوا يترضون ويدعون دعاء عاما، فلم يكن يصلون على بعضهم؟ واضح. والقصص كثيرة، مثلا عائشة لما جاءت على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبيها وقبر عمر وذكرت قصة المشهورة لم تصلي. جيد. الصحابة في كتاباتهم لبعضهم لم يصلون. في قصة من تتلمذ من صغار الصحابة على كبار الصحابة لم يكونوا يصلون، ولو كان هذا معلوما لم يكن لخيار الأمة أن يدعوه. واضح. لم يكن لخيار الأمة أن يدعوه، لكن الأعظم ماذا هو ما جاء في النص القرآني لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، فالترضي إنما جاء من أين؟ من قول الله، الله الذي ترضى عليهم وجعله نصا محكما في محكم التنزيل. فنبقى على الأصل، يبقى على الأصل. نعم طيب قبل أن ندخل في الباب الذي يليه من المناسب أن نتكلم عن بعض المسائل المتعلقة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من المسائل نقول جاءت أحاديث كثيرة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وما جاء عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه ذات يوم والبشر في وجهه فقال إنه جاءني جاء جبريل فقال أما يرضيك يا محمد ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك أحد من أمتك، انتبهوا لهذه، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا. أخرجه النسائي وأحمد وأبو داود والحديث صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات. والحديث أخرجه أحمد وابن حبان وصححه الحاكم وافقه الذهبي على تصحيحه، وكذا صححه ابن القيم في كتابه العظيم جلاء الأفهام في الصلاة على نبي الأنام صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب من الكتب العظيمة النافعة التي أحسن وأجاد وأفاد فيها ابن القيم، فقد تكلم عن مقام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمقدمته الرائعة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لطيفا يقرأها الطالب علم، فذكر فيها حكم الصلاة على النبي وأطال النفس في حكم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ورجح وجوبها إذا ذكر صلى الله عليه وسلم، وتكلم فيها عن حكم الصلاة على النبي في الصلاة في التشهد الأخير، ورجح أنها ركن من أركان الصلاة، وذكر رحمه الله المواطن التي يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصلها إلى 40 موطنا بعضها ليس عليها دليل، وذكر أكثر من 30 فائدة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم عن مسائل لطيفة في الصلاة. جدير بطالب علم أن يقرأ هذا الكتاب، وله مختصرات أنشأ بعض طلاب العلم تختصر بعض ما ذكره الإمام رحمه الله، هو كتاب النفيس. وتعجب من ابن القيم الحقيقة عنايته بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فله كتابه الشهير زاد المعاد في هدي خير العباد، وله جلاء الأفهام في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وله لا في الصلاة في موضوع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني هذه كتب كبيرة. له روضة المحبين أكثر فيه من الكلام عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر محبة الله عز وجل قبل ذلك، وله كذلك له الوابل الصيب في أكثر فيه في الكلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الأحاديث كذلك ما جاء عن المسعود رضي الله عنه وأرضاه من قوله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، فهم أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه وأخرج هذا الحديث الترمذي وقال حسن وصححه ابن حبان وهو حديث صحيح. وكذا جاء في التغليظ في ترك الصلاة عليه ما ورد عند الحاكم، وكذلك أصله في الترمذي وله شواهد حسان، وله أصل في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ماذا ذكرت عنده ولم يصلي علي. وكذلك ما جاء في حديث البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، فقد جاءت أحاديث كثيرة عظيمة في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا يقود إلى مسألة: ما حكم الصلاة عليه وسلم مطلقا في غير الصلاة الإبراهيمية؟ نحن رجحنا الصلاة الإبراهيمية ركن، لكن في غير الصلاة الإبراهيمية الصحيح أن يقال والعلم عند الله أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ماذا؟ واجبة لمن ذكر عنده صلى الله عليه وآله وسلم، أنها واجبة لمن ذكر عنده صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي المواطن التي يعني يستحب أو يطلب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي المواطن؟ المواطن التي صحت فيها الأخبار كثيرة، أشهرها ماذا؟ ها؟ خطبة الجمعة. طيب، في الدعاء أحسنت، عقب إجابة أو عقب الأذان في إجابة المؤذن، دخول المسجد أحسنت، الخروج من المسجد، الجمعة الإكثار وهو أكدها كذلك، ها؟ في خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده، أحسنت، الحق أني ما كتبت هذه، نعم، ها؟ في أذكار الصباح والمساء صح فيها حديث، لا أعلم حديثا يصح، لا أعلم والعلم عند الله حديثا يصح في الصلاة عليه وسلم مقيدة بالصباح والمساء، لكن الصلاة عليه مطلقا في الصباح والمساء في كل وقت هي فاضلة. الصلاة بما رواه الترمذي: من صلى علي حين يمسي وحين يصبح، حسن بعض العلماء، نعم، لكني نقصد في ماذا؟ أن نجعله وردا من أوراد الصباح، فيه نظر، لكن نحن نقول ماذا؟ مطلق الصباح ومطلق المساء لا بأس. نعم، ذكرنا إجابة المؤذن. نعم، ذكره ابن القيم وذكر في أدلة ضعيفة. نعم، ذكره ابن القيم لكنه ذكر حديث ضعيف لا تقوى، وإن كان قوها يعني قوى هذا بعض العلماء قال والتجربة تدل عليه، لكن نحن نقول في مقام التعبد الأصل ماذا؟ توقيف. لكن مطلق الذكر النبي مشروع في كل وقت وكل زمان إلا في محل واجب ماذا؟ فيه دعاء واجب. نعم، في الدعاء. طيب، يعني ما صح فيها كثير، أشهرها مما دل عليه الدليل ما ذكرتموه نرتبه عقب إجابة المؤذن، وقد جاء فيها حديث في الصحيحين وغيرها. وأول الدعاء وأوسطه وآخره على الصحيح من الحديث الذي مر معنا لما قال النبي عجل هذا، تذكرون في الدرس الماضي جيد، ثم دعا فقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في أول الدعاء أو وسطه أو أثنائه. يعني من الناس من يحب أن يبدأ دعاه بصلاة على النبي لا بأس، أو في آخره لا بأس. وإن كنت يعني أقول ما يلاحظ على بعض الأئمة أحيانا أنهم يجعلون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت دائما، ولزومه محل نظر لا دليل عليه. يشرع للإمام في القنوت أن ينوع، تارة يجعل الصلاة على النبي في أول الدعاء، وتارة يجعلها في وسطه، وتارة يجعلها في آخر، حتى لا يظن الناس أنها لا تكون إلا في آخر الدعاء. كذلك ما ذكرنا من دخول المسجد وعند الخروج منه قد ثبت فيها الحديث الصحيح، كذلك عند قراءة القرآن ذكرها ابن القيم وإن كان لا دليل عليها جيد، وذكر ابن القيم عند تبليغ العلم، وذكر ابن القيم رحمه الله عند الهم والكرب، وذكر عند دعاء ختم القرآن. وأقول هذه حديث ماذا؟ ضعيفة. أوصل ابن القيم المواطن إلى 40 موطنا، لكن نقول بعضها لا يقوى جيد، لكن الموفق من عمر وقته بذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اجعل من صلاتك للنبي صلى الله عليه وسلم ما تستطيع من الذكر. ولا شك أن آكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في موطنين أو في ثلاثة آكدها، في الصلاة التشهد الأخير، الثاني في يوم الجمعة لورود الأحاديث به، الثالث عند ذكره صلى الله عليه وسلم. هذه المواطن الثلاث هي آكد المواطن في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ما فضائلها؟ ذكر ابن القيم فضائل كثيرة، أولها امتثال أمر الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، موافقته سبحانه في الصلاة على النبي فأنت توافق الله في صلاته على نبيه صلى الله عليه وسلم، موافقة الملائكة حصول عشر صلوات من الله وأعظم ثناء من الله عز وجل، الخامس أن يرفع له عشر درجات، السادس أن يحط عنه أن يكتب له عشر حسنات، السابع أن يحط عنه عشر خطيئات أو سيئات، أنه يرجى إجابة دعائه الذي يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول القيم يرجى إجابة دعائه، أنها سبب لشفاعته كما في حديث الأذان إذا قرنها بسؤال ماذا؟ الوسيلة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أنها سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، زكاة للمصلي عليه صلى الله عليه وسلم، سبب لتبشير العبد بالجنة كما ذكر ابن القيم قبل موته، وقيل إنها تنجي من نتن المجلس، ففي الحديث من جلس مجلسا فلم يذكر الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قد يقال من المواطن في المجالس التي يجتمع فيها الناس، أنها سبب لشفاعته ذكرناها صلى الله عليه وسلم، أنها سبب كما قال القيم لنور القبر لأن ينار العبد في قبره، وقيل سبب للنور الذي يعطاه العبد على الصراط يوم القيامة، وقيل كذلك أنها سبب لمحبته صلى الله عليه وسلم، وسبب لهداية العبد وحياة قلبه، وأنها سبب للإسراع هكذا قال المقيم للمشي على الصراط، وأنها متضمنة لذكر الله تعالى وشكره وإنعامه وثناء عليه بإنعامه تبارك وتعالى، وهي كما يقول المقيم هي دالة على معرفة العبد بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ هو الذي أحيي إليه بكلام الله تبارك وتعالى. جميل أن يراجع كلام ابن القيم فقد ذكرها بعضها بالآثار والأدلة. نعم.

وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. رواه أحمد والنسائي. قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. قال وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من مضجعها، فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول: رب أعطي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رواه أحمد. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فجعل يقول في صلاته أو في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا، أو قال: واجعلني نورا. مختصر من مسلم. باب ما يدعو به في آخر الصلاة. وإنما تعمدت قراءة الباب الآخر لأنه قد يظن بعض البعض أن هناك أدعية أخرى مثل حديث من معاذ هي أولى مما ذكر، هي أولى مما ذكر. قال: باب ما يدعو به في آخر الصلاة. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين ما يقوله المصلي بعد التشهد قبل ماذا؟ قبل تسليمه. فقال عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، وفي لفظ مسلم الآخر، وفي لفظ إذا تشهد أحدكم، ولم يعين ماذا؟ هل محله، هل هو الأول أو الآخر، لكن نحمل على الروايات الأخرى فنقول المراد به التشهد الأخير. فليس لقائل أن يقال هذا يقال في التشهد الأول لأنه محمول على التشهد الأخير. إذا تشهد أحدكم، في رواية قال هنا عندنا: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع. في مسلم قال: فليستعذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب، ومن شر، في رواية مسلم: ومن شر فتنة المسيح الدجال. هنا قالوا: من شر المسيح الدجال. في مسلم: من شر فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ أنه قال: عوذوا بالله من عذاب الله، عوذوا بالله من عذاب الله، عوذوا بالله من عذاب القبر، عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات. وهذا لفظ صحيح. وعن ابن عباس، تنبهوا يا إخوان، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. يعلمهم هذا الدعاء الذي هو التعوذ من أربع أو من خمس كما يعلمهم السورة من القرآن: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فتلاحظوا الرواية فيها تقديم تأخير. قال مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح: بلغني أن طاووسا قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ فقال: لا. قال: أعد صلاتك. يقول مسلم: لأن طاووس رواها عن ثلاثة أو أربعة كما قال. في لفظ النسائي والبيهقي وهو صحيح الإسناد: ثم يدعو لنفسه بما بدا له، ثم يدعو نفسي بما بدا له. وفي رواية للنسائي وأحمد: استعيذ بالله من خمس. كيف تكون خمس؟ محيا والممات. على جعل المحيا رابعة والممات خامسة. نعم، تنوعت ألفاظ هذه الروايات. أصل العود والعياذ هو ماذا؟ الالتجاء والاعتصام بالله تبارك وتعالى. فكأن العبد ماذا؟ فليتعوذ، أي فليلتجئ ويعتصم بالله من ماذا؟ من عذاب القبر. قيل: عذاب القبر ما بين الموت وقيام الساعة، الحياة البرزخية. فتنة المحيا ما يعرض للإنسان في حال الحياة من فتن وابتلاء بالدنيا والشهوات والجهالات، وأعظمها أمر الخاتمة عند الموت، فإن هذا من أعظم ما يسأل الله عز وجل أن يعوذه به من فتنة ماذا؟ المحيا، أن يموت على الخاتمة الحسنة، فيستعذ العبد أن يموت على خاتمة سيئة. فتنة الممات فيها أقوال، أشهرها ما يكون عند الموت ساعة الاحتضار، لأن الإنسان يختم له بماذا؟ بما كان عليه، ويبعث على ما مات عليه. أضيفت إليه لقربها من ماذا؟ من الموت. وقيل ما يحصل للميت بعد موته ويسأل فيه في قبره، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ قيل هي فتنة الممات. فتنة المسيح الدجال كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم الفتن هي فتنة ماذا؟ المسيح الدجال. شرع الله لنا والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذة من فتنة المسيح الدجال، وإنما خصها بالذكر لأنها ماذا؟ لأنها أعظم فتنة المحيا، لعظم شأنها، ولأنها كما يعني قال أهل العلم هي أعظم فتنة على وجه الأرض. ولذلك ماذا قال النبي؟ وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، في رواية وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. والكلام على الدجال هو من علامات القيامة، مضى أنه دائما في باب أشراط الساعة. من أحسن من تكلم عليه الإمام النووي رحمه الله في صحيح مسلم لما ذكر حديث الجساسة وحديث المسيح الدجال. وقد صنف العلماء في القديم والحديث، صنفوا كلاما طويلا في الكلام عن المسيح الدجال منفصلا، وذكروه في أبواب وأشراط الساعة. إذن يشرع للعبد أن يتعوذ من هذه الأربع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كما ذكر الإمام هو عند الجماعة إلا البخاري والترمذي. ثم ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم. بماذا يختلف هذا الحديث عن الذي سبقه؟ ها؟ فقط وفي تقديم وتأخير، فيه لم يذكر عذاب جهنم ولا لا؟ أي تقريبا. لكن سؤالي، لماذا عاده المؤلف مع الزيادة التي فيه؟ لماذا عاده وكان فيه عادة؟ لماذا لم يذكر فقط ما جاء في الأحاديث الأخرى مما ليس في الحديث الأول؟ أيوة، يعني أحسنت. الأول قول أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، جيد، والثاني فعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه أصحابه كما علمه سورة القرآن، وماذا؟ وداوم عليه صلى الله عليه وسلم، مع زيادة ما فيه من ماذا؟ أعوذ بك من المغرم. ما المغرم؟ الدين. المغرم الدين وما يغرمه الإنسان من الدين وغيره، قد يكون دينا وغير دين، ما يتحمله الإنسان من المال من الدين وغيره، مثل غيره لو تحمل حمالة عن أحد هذا ليس دينا، جيد. ولذلك من تحل لهم الصدقة الرجل الذي تحمل حمالة عن غيره، جيد. طيب المأثم، قيل المأثم الإثم، وما يأثم به الإنسان من ما ينافي أمور الدين. لكن لماذا قرن المأثم بالمغرم؟ جيد، وأسرح منه ما جاء في الرواية الأخرى. في الرواية الأخرى قالت: فقال له قائل، ما أكملها الإمام، هنا الفائدة الرجوع الكتب الصحيحة السنة أصولها. فقالت يعني من؟ عائشة. فقال لها له قائل، القائل هي عائشة، لأن في الرواية: فقلت يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ كان يسمي يستعيذ مغرم كثيرا. فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف، فهذا هو المأثم أو نوع من المأثم. والحديث ماذا؟ في الصحيح. وعند النسائي قلت يا رسول الله أكثر ما تتعود من المغرب، فلما؟ فكان النبي يلزم التعود من المغرب، وذاك ينبغي العبد أن يحرص على هذا الدعاء. الحديثان دليلان على أن المصلي مأمور بالاستعاذة بالله تعالى من هذه الأربع، ومحلها في التشهد الأخير في كل صلاة مفروضة ونافلة، وقد ثبت ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم بأمره وفعله صلى الله عليه وسلم. والأمر بالاستعاذة فيها دليل على العناية بهذه الأمور وعظم شأنها، فإن وقاية العبد من هذه الأمور أربع سبب للفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. الجمهور من العلماء على استحباب هذا الدعاء، وأن الأمر محمول على الندب، وقالت الظاهرية بالوجوب، وأن هذا الدعاء واجب. وبه قال طاووس بن قيسان، واختاره الشوكاني في شرحه للمنتقى، ومال إليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وقواه، يعني قال وهذا القول قول قوي، اللي هو قول بماذا؟ بالوجوب، لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الأقوى في هذا والعلم عند الله أنه ماذا؟ أنه ليس بواجب. نعم. استشكل بعض العلماء، أو نأتي لها في الحديث الذي يلي. طيب، باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة. ثم ذكر حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني، بمعنى ليس أمر، لكن أمر بمعنى ماذا؟ الاسترشاد، أمر بمعنى الاسترشاد، دعاء ندعو به في صلاتي. قال، وهذا عام في النافلة والفريضة، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. في بعض النسخ ظلمت نفسي ظلما كبيرا، بعض ما يقول الثابت أكثر هو لفظة كثيرا، ونقول لعل النبي مرة قال كثيرا ومرة قال كبيرا، لكن لا يحسن التلفيق بينهما، فيقول القائل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، لا، إنما يلزم ماذا؟ لفظا واحدا. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، كقول الله عز وجل ومن يغفر الذنوب إلا الله فاغفر لي مغفرة من عندك، هذا إقرار ماذا؟ بالوحدانية واستجلاب للمغفرة. وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لاحظوا، قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. في هذا مناسبة ظاهرة، فإنه دعا بالمغفرة والرحمة، ثم وصف ماذا؟ المولى تبارك وتعالى بأنه هو الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي، بماذا؟ قال العلماء بملابسة ما يوجب العقوبة أو ينقص الحظ والأجر. الصديق رضي الله عنه، مع كونه الصديق المبشر بالجنة وأفضل الصحابة وأكملهم علما وعملا، وهو ماذا؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، علمني دعاء أدعو به، فيعلمه النبي ماذا؟ هذا الدعاء الذي فيه اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، وهو دعاء ماذا؟ دعاء سؤال الله عز وجل المغفرة والخضوع له تبارك وتعالى. قال العلماء وهو دليل على أنه لا يخلو عبد من ماذا؟ من ذنب أو من ظلم، إنه لا يخلو منه عبد. وأعظم الظلم ظلم الإنسان لماذا؟ لنفسه بارتكاب الذنوب. حتى قالوا حتى لو بلغ درجة الصديقية، فإن أبا بكر بلغ درجة الصديقية ومع ذلك ماذا؟ علمه النبي هذا الدعاء العظيم الذي هو غاية في ماذا؟ في التذلل، على وجازة هذا الدعاء. يقول ابن القيم ابن الملقن وهو من أحسن الأدعية، فإن فيه الاعتراف بالذنب الذي هو كالمانع من الإنعام، فإن ظلم النفس ذنب والاعتراف به أقرب ماذا؟ إلى المحو، يعني يمحى الذنب. وما أحسن هذا الترتيب، فإنه قدم أولا اعترافه بالذنب ثم بالوحدانية ثم سأل الله ماذا؟ المغفرة، ثم وصفه بأنه أهل ماذا؟ الرحمة والمغفرة. مثل دعاء سيد الاستغفار، فإن هذا الدعاء عظيم، فيه غاية ماذا؟ اللجوء والاعتراف بالذنب والاعتراف بفضل الله ومنته، وأبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر. هو مثل هذا الدعاء، وهذا الدعاء يعني قد ثبت عن سلم في أحاديث كثيرة. نعم. أين محله؟ قال علمني دعاء ندعو به في صلاتي. قلنا الصلاة المفروضة والنافلة، جيد، هل هي في التشهد أم في السجود؟ قد يرد أنها في السجود، ولذلك قال العلماء هذا الحديث ثابت أنه يدعو به صلى الله عليه وسلم في صلاته، وليس في أنه كان يدعو به في التشهد قبل السلام. يقول من دقيق العيد: الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين محله، والأولى أن يكون في أحد موطنين، إما السجود وإما بعد التشهد، لأنهما ماذا أمر فيها أمر فيهما بالدعاء، ولعله يترجح كونه ماذا بعد التشهد يعني الأخير، لظهور العناية بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، فدعاء مخصوص في هذا المحل. وقال بعض العلماء يعني منازعا لابن دقيق العيد، ولعل يعني يقول أولى الجمع بينهما، فيكون في السجود ويكون ماذا بعد التشهد، وهذا القول كذلك قوي. نعم. البخاري رحمه الله قال: باب الدعاء قبل السلام. أخرجه في باب ماذا؟ الدعاء قبل السلام، كأنه يجعل موطنه أين؟ بعد التشهد. ولذلك يقول النووي: استدلال البخاري صحيح، استدلال البخاري صحيح. النووي له شرح البخاري ولا لا؟ لكنه غير مطبوع، بل هو مفقود، وقد أشار إليه رحمه الله في مواطن كثيرة، وقد ذكرت هذه المسألة في شرح البخاري في مسلم، دائما يقول شرح مسلم، لكنه غير موجود هذا الكتاب. نعم. ثم ذكر حديث عبيد بن القعقاع قال: رمق رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فجعل يقول في صلاته: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني. هذا الحديث أخرجه أحمد وأورده الهيثمي في المجمع، مجمع الزوائد، وقال رواه أحمد وعبيد بن القعقاع لم أعرفه، إلا أن ابن حجر قال حميد بن القعقاع ثم ذكره وقال اختلف فيه، إلى أن قال ابن حجر يعني أنه مقبول أو مقبول الحديث، فقد رجح ابن حجر أن الحديث حسن، وصحه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، والحديث حسن، حديثه حسن. نعم. انظر ماذا يقول: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني، وهذه جمعت ماذا؟ خير الدنيا والآخرة. نعم. ثم ذكر حديث شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. الثبات في الأمر ماذا؟ هو الثبات في أمر الدين كله، الثبات على أمر الدين كله وفي أمر الدين كله، أي الدوام على جميع أمور الدين ولزوم الاستقامة عليها، وسؤال الثبات في الأمر من جوامع الأدعية النبوية. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، أي أمر؟ أمر الدين، وهذا من الجوامع الحقيقة من الأدعية، لأنه يعني من رزق الثبات في الأمر عصم من الوقوع في ماذا؟ في الموبقات والسيئات. ثم قال: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، أي الجد في طلب الرشد، والرشد هو ماذا؟ الصلاح والفلاح والنجاح والاستقامة على طريق ماذا؟ على طريق الحق. وأسألك شكر نعمتك، يسأل عبد ربه ماذا؟ التوفيق لأن يكون شاكرا لنعمه، وقد جاء كثيرا هذا كما في حديث معاذ رضي الله عنه. ثم قال: وحسن عبادتك، وحسن العبادة إبقاؤها أو إيقاعها على الوجه ماذا؟ الحسن الذي يرضاه الله عز وجل. وأسألك قلبا سليما، سالما ماذا؟ من العقائد الفاسدة، سالما من الغل، سالما من الحسد، سالما من الغش، سالما من الصفات، سائل صفات يعني الرديئة والأحوال الدنيئة. ثم قال: ولسانا صادقا، لسانا صادقا محفوظا من الكذب، محفوظا من الخيانة. وأسألك من خير ما تعلم، وهذا عام، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، وهذه من أدعية الجامعة. فقد ذكر بعضهم أن هذا الحديث من أو هذا الدعاء من حديث الجوامع التي جمعت فيها خيرات الدنيا والآخرة. نعم. والحديث لم نخرجه، هو ما رواه النسائي ورواه كذلك أحمد والطبراني وابن حبان وصححه الحاكم، والحديث له طرق يعني يشهد بعضها لبعض، وأقل ما يقال فيه هو حديث حسن، أقل ما يقال فيه حديث حسن. طبعا أعلى بأن فيه انقطاع، لكن الصحيح أن الحديث إن شاء الله له شواهد يقوى بها. نعم. ثم ذكر حديث أبي، يقول الشوكاني: فقد سأل النبي ربه الثبات في الأمر، وهي صيغة عامة يندرج تحتها كل أمر من الأمور. يقول: وهذا الحديث من الجوامع العظيمة. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله. دقه وجله يعني قليله وكثيره، أوله وآخره، وعلانيته وسره. والحديث رواه مسلم، وهذا جاء في قيام الليل صريحا، جاء في قيام الليل صريحا، وما جاء في النفل يثبت في الفرض. لاحظوا دقه وجله، ألا يكفي عنها ذنبي كله؟ بلى، وأوله وآخره يكفي عن ذنبه كله وعلانيته وسره. قال العلماء: فيه توكيد الدعاء وتأثير ألفاظه، وإن أغنى بعضها عن بعض، لأن هذا من مقام ماذا؟ الخضوع والذل. فأن تقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله، لكنك بعدها تقول: دقه وجله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، جيد، علانيته وسره. قالوا: إن هذا أدعى لكمال الخضوع وكمال الذل وكمال السؤال. ولله المثل الأعلى، فإن العبد إذا وقف بين من يعطيه من ملك فإنه يسأل حاجته ماذا؟ مفصلة، يسأل حاجته مفصلة: أريد كذا وأريد كذا. ولله عز وجل المثل الأعلى. نعم. وهذا الحديث له كما يقول ابن القيم له شأن في السجود، فإنه غاية في ماذا؟ تذلل العبد. وعن عمار بن ياسر أنه صلى صلاة فأوجز فيها بأصحابه فأنكروا ذلك لأنه كان يطيل، فقال: ألم أتم الركوع والسجود؟ انظروا تأكيد لمسألة سبقت، وهي وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، علقهم بمسألة الطمأنينة في الركوع والسجود. قالوا: بلى. قال: أما إني دعوت فيها بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به. لم يعين محله، لكن يظهر أن هذا من جوامع الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، إثبات علم الله عز وجل واطلاعه سبحانه وتعالى علمه بالغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهذا من أحسن ما يتمنى يدعى به، من أراد أن يدعو الموت يدعو بهذا. لا ينبغي العبد يسأل الله ماذا؟ الموت. لكن من ألم به يضر وشد به الأمر فليدعو بمثل هذا الدعاء: أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة في السر والعلانية، وكلمة الحق في الغضب والرضا، في حال رضا ماذا؟ الخلق مني وغضبهم علي، يعني فيما أقوله، فلا أداهن ولا أنافق. ثم قال: وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، التوسط في المال وكثرته، ولذة النظر إلى وجهك. في بعض الروايات الأخرى فيها: وأسألك نعيما لا ينفد، قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت. كان الإمام اقتصر على ما عند أحمد، لكنه جاء عند غيره بهذا اللفظ وهو صحيح: وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت. نعيما لا ينفد هو نعيم الجنة، وأسألك قرة عين لا تنقطع يحتمل أن يكون المراد بقرة العين بتلذذه بطاعة مولاه سبحانه وتعالى، ودوام ذكره، وكمال محبته والأنس به، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ويحتمل أن يكون المراد أن تقر عينه بأولاده وذريته، حيث يراهم مطيعين له سبحانه وتعالى. وأسألك الرضا بعد القضاء، أي بما قدرته علي في علمك، في سابق علمك يا الله، حتى أتلقاه بقلب أو بقلب منشرح ووجه منبسط، وأعلم أن كل قضاء قضيته علي يا رب أنه نافذ لا محالة، فأتأدب مع قضائك ولا أعترض عليه ولا أتسخط منه. ثم قال والشوق إلى ولذة النظر إلى وجهك، وهو الفوز بماذا؟ بمشاهدة وجه الله تبارك وتعالى. وانظر قال ولذة النظر، فإن للنظر إلى الله عز وجل لذة، ولذا جاء في محكم التنزيل للذين أحسنوا حسنا وزيادة، جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله، وجاء في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أن المراد به النظر إلى وجه الله. ولذلك علق بعض أهل التفسير فقال ما لها لا تتنظر وهي إلى جمال الله تنظر، وهذا من بديع القول حقيقة. وجاء في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال الشافعي لما حجب أهل معصيته دل على أو لما حجب أهل معصيته دل على أن أهل طاعته يرونه، ولذا فإن من معتقد أهل السنة والجماعة أن أهل الجنة يرون الله عز وجل بيانا كما يقول العلماء، وأن رؤية الله عز وجل ماذا؟ ثابتة. وأما ما جاء في الكتاب العزيز في قول الله عز وجل على لسان موسى على في دعاء موسى ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، قال العلماء إنما ذلك ماذا؟ في الدنيا. وأما قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار أن ذلك في سبيل الإدراك في الدنيا والإحاطة به جل وعز. إذن فمعتقد أهل السنة والجماعة رؤية الله عز وجل، ومن عظيم ما يسأل العبد ربه عز وجل أن يسأله لذيذ النظر إليه، أن يسأله لذيذ النظر إليه. نسأل الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى، وهو الحي القيوم الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك ونلتجئ إليك ونعتصم بك، ونسألك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك يا عظيم الشأن يا رفيع الدرجات يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا منان يا منان يا بديع السماوات والأرض. اللهم لا إله إلا أنت ولا رب سواك، نسألك باسمك العظيم الذي إذا سئلت به أعطيت، نسألك ونرجوك يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، ونحن نعترف بذنوبنا. سبحانك لا إله إلا أنت، سبحانك لا إله إلا أنت، سبحانك لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم نسألك باسمك العظيم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، ونسألك بأحب الأسماء إليك وأقربها زلفى لديك، نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لذيذ النظر إلى وجهك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. قال والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة، أي في غير مشقة مؤلمة، ومن فتنة مضلة أي موقعة في الحيرة مفضية إلى الهلاك. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. والحديث رواه أحمد والنسائي وهو حديث صحيح، وهو كما يقول الإمام ابن حجر هو من أفراد النسائي، يعني انفرد به النسائي عمن؟ عن أصحاب الكتب الستة. في لفظ النسائي الآخر فقاله بعض القوم لقد خففت وأوجزت الصلاة، فقال أما على ذلك فقد دعوت بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام تبعه رجل من القوم غير أنه كنى عن نفسه فسأل الدعاء وجاء فيه اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. يقول ابن القيم رحمه الله في هذا الدعاء، جمع في هذا الدعاء بين أطيب ما في الدنيا، وهو الشوق إلى لقاء الله عز وجل، وجمع فيه أطيب ما في الآخرة وهو النظر إلى الله عز وجل. وقد أطال الإمام ابن رجب رحمه الله الكلام على هذا الحديث في كتابه الشهير شرح حديث عمار بن ياسر، كنت أنوي الحقيقة ناتي به وأطلعكم على بعض ما قاله، لكن كنت في السفر ولم أحرص يعني ولم أستطع أن آتي بالكتاب، وهو كتاب نفيس شرح فيه هذا الحديث، وأطال بالرجب كعادته وإجادته أطال فيه وتكلم عنه، وقال إن هذا الحديث جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين محاسن الأمور الدنيوية ومحاسن الأمور الأخروية. ولذلك حري بنا يا إخوتي أن نحفظه ونعلمه يعني أولادنا وأهلينا، والإكثار من الدعاء به، نسأل الله من فضله. ثم ذكر حديث معاذ قال لقينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شكري على ذكرك، الحديث رواه أحمد والنسائي وابو داود، ورواه ابن خزيمة وصححه النووي وابن حجر والشيخ ابن هو حديث صحيح. ولفظ النسائي عن معاذ قال أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأحبك يا معاذ، فقلت وأنا أحبك يا رسول الله، فقال فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وذلك كان الأولى بالإمام أن يأتي بالرواية الأخرى، لماذا؟ لأنها جاء فيها دبر كل صلاة، واختلفوا في معنى الدبر هل هو آخر الصلاة أم بعد الصلاة، والأقرب أنها قبل التسليم، والدليل هذا الحديث أوصيك أن تقول في ماذا في كل إني أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة مع دبر كل صلاة، تبين أن المراد بها قبل السلام. وقال بعض أهل العلم بل هي بعد السلام، لأن الدبر يأتي بمعنى بعد الشيء أو بعد نهاية الشيء. طيب قلنا اللهم إني على ذكر شامل جميع أنواع الذكر من القراءات القرآن والدعاء والتسبيح والتهليل، وهو سؤال لله عز وجل على إكثار المداومة على ذكره، وشكرك أي شكرك على إلائك من نعمائك، قال وحسن عبادتك العبادة الحسنة الموافقة للشرع ولما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء، قولوا اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فجعل الاجتهاد في الدعاء هو قول اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي لفظ قولوا قال أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء، قلنا نعم، قال فقولوا الحديث، والحديث أخرجه أحمد وإسناده صحيح. نعم. وحديث معاذ دليل على مشروعية هذا الدعاء في الصلاة في آخرها أو بعدها، جيد، واختلف العلماء في هذا المسألة خلافا طويلا، لكن نقول أيا كان قبل السلام أو بعده فقد جاء ما يدل عليه، وهو دعاء جامع شامل مع قلة ألفاظه وإيجاز عباراته، فإنه من رزق الإعانة على شكر الله وعلى ذكره وحسن عبادته فقد تم أمره، فالموفق من أعين على ذكر الله وعلى شكره وعلى حسن عبادته. ثم ذكر حديث عائشة أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من مضجعها فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول اللهم أعطي، أظن عندكم كتاب ربي أعطيها، اللهم أعطي نفسي تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الحديث بهذا اللفظ صحيح، وإن كان جاء في صحيح مسلم اللهم آتي نفسي تقواها زكيها أنت خير من زكاها، وهو حديث صحيح. نعم. وهذا من أعظم الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تقول لما في ليلة فقدت النبي صلى الله عليه وسلم مضجعه فظننته ماذا قد أتى بعض أهله، فمددت يدي فلمسته لماذا قدميه منصوبتين وهو يقول هذا الدعاء، وهذا تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم مرات، اللهم أعطي نفسي أو آتي نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وفي هذا ماذا سؤال الله التقوى، وهي من أعظم منازل ومراتب العبودية وتزكية النفس، فإنه مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يزكي أهل الإيمان والإسلام أنت وليها ومولاها، وفي هذا اعتراف بأن الأمر بيده سبحانه وتعالى. ثم ذكر الحديث الأخير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فجعل يقول في صلاته صلى الله عليه وسلم أو في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا. تقدم هذا الحديث معنا مرات في حديث ماذا ابن عباس في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام ماذا الليل،

ولا يسلم فيصلي السابعة ثم يسلم تسليمة ثم يصلي ركعتين وهو جالس، رواه أحمد والنسائي. قال رحمه الله: وفي رواية لأحمد في هذه القصة: ثم يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم، يرفع بها صوته حتى يوقظنا حتى يوقظنا. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها، رواه أحمد. قال رحمه الله: باب في كون السلام فرضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم. قال رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم. قال: وعن زهير بن معاوية، عن الحسن بن الحر، عن القاسم بن خيمرة قال: أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة، ثم قال: إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد، رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. قال رحمه الله: وقال الصحيح أن قوله إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك من كلام ابن مسعود، فصله شبابة عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود. وقوله أشبه بالصواب ممن أدرجه، وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود على حذفه. نعم. باب الخروج من الصلاة بالسلام. ثم قال: باب من اجتزأ بتسليمة واحدة. ثم قال: باب في كون السلام فرضا. فنحن سنتكلم عن هذه الثلاث المسائل إجمالا. باب الخروج من الصلاة بالسلام. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين ماذا؟ أنه يخرج من الصلاة بالسلام، وهو لا يتكلم عن ماذا؟ عن حكم السلام، لأنه سيأتي في الباب الذي يلي باب في كون السلام فرضا. إنما يذكر ماذا؟ ما يحصل به الانصراف من الصلاة بالسلام وصفة التسليم، وصفة التسليم. ثم ذكر حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده. قد سبق الكلام على مثل هذا. في رواية ماذا؟ النسائي: حتى نرى بياض خده منها هنا وبياض خده منها هنا، يعني صفعة الخد. قال: وعن عامر بن سعد بن وقاص عن أبي قال: كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، رواه أحمد ومسلم والنسائي بن ماجه. ولفظ النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره. إذن هذين الحديثين فيها إثبات ماذا؟ صفة التسليم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. حديث جابر وإن كان الحديث الأول أصح من الحديث الثاني، لكن الإمام ذكر الثاني إثبات تسليمه الثانية وعن يساري، أراد أن يثبت الإمام أن النبي كان يسلم تسليمتين. ثم ذكر حديث جابر: كنا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، يعني الجانب الأيمن والجانب الأيسر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ما تومئون بأيديكم. كان الرجل سلم أومأ بيده، جيد. وذلك ذكرها البخاري باب أين يضع يده في السلام وكيف يشير بيده في السلام. قال: كأنها أذناب خيل شمس، وهي التي هي الخيل التي تضطرب ولا تستقر وتتحرك بأذنابها وأرجلها. إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه. أنا قلت البخاري قبل قليل والنسائي وليس البخاري، بوب عليه النسائي باب ماذا؟ باب أين يضع يده حال السلام. إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه بالصفات التي ذكرناها في الدروس السابقة، ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. في الحديث أثبت ماذا؟ مسألتين. الأولى من قول النبي أنه يسلم على يمينه وعلى شماله، ومن قول إقرار النبي للصحابة بماذا؟ بقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وفي رواية: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم، يسلم الرجل بيده وهو جالس كأنها أذناب خيل شمس يعني تضطرب، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يقول السلام عليكم السلام عليكم. رواه النسائي وهو عند أبي داود وسنده صحيح، وهو دليل على أنه إذا لم يقل ورحمة الله أجزاه، كان الإمام يشير إلى الصفة الثانية من صفات التسليم. ثم ذكر حديث سمر بن جندب أمرنا رسول الله أن نسلم على أئمتنا ونسلم بعضنا على بعض، رواه ابن ماجه وأبو داود، ولفظه أمرنا أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن نسلم بعضنا على بعض. الحديث فيه ضعف، الحديث خرجه ابن ماجه وأبو داود وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف. ثم ذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حذف التسليم سنة، رواه أحمد وأبو داود ورواه الترمذي موقوفا وصححه يعني الترمذي. قال ابن مبارك معناه ألا يمد يده، ألا يمد صوته مدا، سيأتي الكلام. ثم ذكر حديث في الباب من اجتزأ بتسليمة واحدة، ذكر حديث من عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع ركعات يعني في صلاة الليل قال لم يقعد إلا في الثامن، إلى أن قال ثم يسلم تسليمة يسمعنا، فكأن هنا إشاء ماذا أنه لم يكن يسلم إلا مرة على ما فهم بعض الرواة والعلماء، وقالت مرة أخرى ثم يسلم تسليمة. وفي رواية أحمد في هذه القصة ثم يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا، وهذا اللفظ لأحمد صحيح. وعن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر والوتر بتسليمة يسمعناها، فهذه كلها دليل على ماذا؟ على التسليمة الواحدة. باب الحديث الأخير قال النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، لماذا الإمام هنا قال وتحليلها التسليم؟ ما أين الراوي؟ أين طريقة في التخريج؟ تقدم معنا في أول باب الصلاة، في أول باب الصلاة لما ذكر مفتاح الصلاة الطهور وقال في آخره وتحليلها التسليم، أورده المؤلف وتحليل التسليم لأجل أي شيء؟ ليشير على أن ماذا؟ أن السلام فرض وركن من أركان الصلاة. وعن زهير بن معاوية عن الحسن بن حر عن قاسم بن مخيمرة قال أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي عبد الله بن مسعود فعلمه التشهد في الصلاة، ثم قال إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقوم وإن شئت أن تقعد فتقعد. استدل به من لا يرى التسليم واجب أو ركن، رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. انظر الإمام رحمه الله أورد دليل المذهب ودليل المخالفين، دليل المخالفين قال رواه أحمد وأبو داود والحديث ماذا؟ صحيح إلا ما استثناه الإمام، قال والدارقطني وقال الصحيح، الإمام الدارقطني يقول الصحيح أن قوله إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك من كلام ابن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فصله شبابة عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود، وقوله أشبه بالصواب ممن أدرجه يعني أنه حتى ليس من قول مسعود بل هو مدرج من بعض الرواة. جيد. وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود بماذا؟ قال على حذفه، وهذا هو الصحيح أنه لا يصح هذا اللفظ، أن لفظ إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد تقعد، أنه ماذا؟ أنه مدرج وليس من كلام من؟ لا ابن مسعود، طبعا من باب أولى ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد الإمام أن يرد على المخالفين. في هذه الأبواب الثلاثة خمس مسائل، المسألة الأولى حكم التسليم، حكم السلام من الصلاة. اختلف العلماء في حكم الصلاة السلام من الصلاة على أقوال، فأكثر العلماء وجمهورهم على أنه لا يخرج من الصلاة بدون تسليم، وهو قول ابن مسعود وابن عباس. قال النووي واعلم أن السلام ركن من أركان الصلاة وفرض من فروضها لا تصح الصلاة إلا به، وهذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. والدليل ما الأدلة على قول الجمهور؟ تحليلها التسليم. والدليل الآخر فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومواظبته، فلم يعهد عنه أنه انصرف من الصلاة بغير تسليم، ولم يخرم هذا أبدا صلى الله عليه وسلم. ونسب إلى أبي حنيفة القول آخر، نسب إلى أبي حنيفة القول بعدم وجوب التسليم، أقول نسب، وهو المشهور في كتب الخلاف كما نقله ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع، فقالوا يخرج بكل فعل مناف للصلاة، فمن من أكل وشرب وحدث وكلام، فإنه إذا فعل مثل هذا ماذا حصل انصرافه من الصلاة، وهذا هو المشهور في كتب ماذا الخلاف. إلا أن هذه النسبة لأبي حنيفة محل نظر، فيها شيء من النظر وتحتاج إلى تحرير، بل الذي صرح به بعض الفقهاء من الحنفية منهم الكاساني. أحيانا أخوان أنبه وأستدرك، أتمنى أن بعضكم يكتب التنبيهات والاستدراكات، مع الوقت ستجتمع استدراكات كثيرة، لو في أول كتاب يعني نستدرك كثير ونذكر ننبه بعض المسائل الدقيقة في المذهب. ذكرت أكثر مسألة في نسبة الأقوال إلى المذاهب، تذكرون معنا في الأبواب الماضية، فجيد لو واحد يحرص على جمعها، فهي الحقيقة من المسائل يعني المهمة. هذا طبعا هذا دليل أو دليل جمهور ذكرناه. طيب ما دليل حنفية أو ما ينسب إلى أبي حنيفة؟ حديث من؟ حديث مسعود بالزيادة المدرجة التي ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا هي من قول مسعود. إذا قضيت هذا ماذا؟ إذا قلت هذا وقضيت هذا فقد قضيت صلاتك، ولم يذكر ماذا؟ التسليم، ولم يذكر التسليم. ذكر ابن الهمام رحمه الله أن ما ينسب يعني وقبله الكساني من الحنفية، ذكروا أن ما ينسب إلى أبي حنيفة من القول بأنه إذا أحدث ماذا انصرف من صلاته، لو أحدث بعد تشهده أو تكلم أو تحرك فإنه ماذا يعتبر ماذا انصرف من صلاته. يقول الكساني إن التسليم إنها واجبة، إذ يقول إصابة لفظ السلام ليست بفرض عندنا ولكنها واجبة. يقول ومن مشايخنا يعني الحنفية من أطلق اسم السنة عليها، ولكن يريدون بها ماذا؟ الوجوب. طيب ما ثمرت هذه المسألة إذا حررنا هذه المسألة؟ أحسنت، عند من ينسب إلى أبي حنيفة القول بأنه ينصرف بأي فعل مناف للصلاة، أنه لو أحدث عد ماذا على من يقول بإطلاق هذا القول عد منصرفا، لكن حين نحقق المسألة ونقول أن قول أبي حنيفة هو الوجوب ليس الفرضية، فلو أحدث بعد التشهد بطلت صلاته. أحسنتم. إذن فالخلاف بين الجمهور والحنفية في الفرق بين الفرض والواجب، كما ماذا؟ كما في مسألة قراءة الفاتحة لما حققنا أن الفرض والواجب وليس ماذا سنة، ويترتب عليه الخلاف في فساد الصلاة بترك هذا الواجب. فلو خرج جيد منه شيء هل تتم الصلاة؟ نقول لا، بل إنه ماذا يجب أن يعيد. نعم. ولذا رجح ابن الهمام الحنفي المحقق لزوم العمل بالحديث الذي هو ماذا وتحليلها التسليم وفساد الصلاة بالخروج بغير السلام، وهذه المسألة مثل المسائل تقدمت معنا. نعم. يعني يمكن أن يؤخذ بحث المسائل التي يعني خالف فيها متقدمين أو حقق فيها متأخر الحنفية ما ذكره متقدمون أو ما استقر عليه العمل عند المتقدمين. نعم. ودليل الحنفية طبعا هم يقولون أن تحليلها التسليم يقول خبر ماذا؟ خبر واحد، فلا يلتفت إليه في ماذا؟ في شأن انصراف الصلاة، في شأن انصراف الصلاة، ولا تثبت بمثله ماذا؟ الفرضية، لأن الفرضية عند الحنفية تثبت إلا بماذا؟ إلا بالدليل القطعي، يا من الكتاب يا من المتواتر من السنة. ولا شك أن القول بوجوب السلام هو الراجح، بل هو ركن، بل هو ركن. وحين تطالع ما ذكره الشوكاني في شرحه على المنتقى نيل أوطار، حاول أن يستدل بعدم وجوب ماذا السلام بأدلة واهية الحقيقة وضعيفة لا يعتمد عليها استدلالا. طيب مسألة ثانية، يعني شارت يا شيخ الإمام الحديث هذا ذكر الخلاف، كان يشير إلى الخلاف في المذهب وخارج المذهب. نعم. الحديث الأول حديث مسعود رواه الخمسة، لم نذكر تخريجه، رواه الخمسة وصححه الترمذي، ورواه كذلك الطبراني والدارقطني والبغوي وإسناده صحيح. فائدة دائما تخريج الروايات والألفاظ. وروى النسائي عن واسع بن حبان قال قلت لابن عمر أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كيف كانت؟ قال فذكر التكبير يعني وذكر السلام، السلام عليكم ورحمة الله عن يمين والسلام عليكم ورحمة الله عن يساره. طيب، مسألة ثانية حكم التسليمتين. الجمهور من العلماء على أن الواجب على الإمام والمأموم والمنفرد تسليمة واحدة. ما الدليل؟ قالوا قوله وتحليلها التسليم، ولأن التسليم يقع بماذا؟ بسلام واحد، يقع بسلام واحد. والجماهير على أنه لا تجب التسليمة الثانية. قال النووي وبه قال جمهور العلماء أو كلهم. قال ابن المنذر كل من أحفظ عنه من أهل العلم يجيز صلاة من اقتصر على تسليمه، وأحب أو أحب أن يسلم تسليمتين للأخبار الدالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجزيه أن يسلم تسليمة. كأنه يحكي ماذا؟ يجب يحكي الجماعة في هذا الجماعة نظر. نعم. قد ذهب الحسن بن صالح وأحمد في رواية عنه وهي المشهورة في مذهب الحنابل عندنا أنه أن التسليمة الثانية ماذا؟ واجبة، بل في إحدى الروايات أنها ركن، في إحدى الروايات عن أحمد ركن، بل المعتمد عند كثير من المتأخرين الحنابلة أنها ركن. فهم يقولون من أركان الصلاة ماذا؟ التسليمتان، يعدونها ركن. وهو المشهور مذهب يعني أحمد من عند المتأخرين، وهو مذهب بعض أصحاب مالك، يجيبون التسليمتين، يجيبون التسليمتين جميعا. دليل الجمهور حديث ماذا؟ التسليم وتحليلها التسليم، دل بمنطوقه على أن التحليل يكون بماذا؟ بالتسليم، وهو يقع بماذا؟ بواحدة، وهو يقع بواحدة بناء على القاعدة الفقهية، وهو ماذا؟ أن امتثال الأمر يقع ماذا؟ بالمرة أو بالشيء الواحد أو بالصورة الواحدة. وعضدوا هذا القول بأي شيء؟ بأن النبي كان ماذا؟ يصلي فيسلم تسليمة واحدة صلى الله عليه وسلم. إذا نقول أن التسليمتين ليست الصحيح، أنها ليست بواجبة، بل لو سلم تسليمة واحدة كفاه وأجزأه. لكن لا شك أن الأفضل والأكمل والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ولزومه للتسليمتين صلى الله عليه وسلم. وقد روي القول بالتسليمتين عن أبي بكر وعلي وعمار بن ياسر والمسعود وعطاء وعلقمة والشعبي، وبه قال سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وإن كان قال طائفة من العلماء بتسليمة واحدة في سائر الصلوات، وهو مروي عن ابن عمر وأنس وعائشة وسلم الأكوع ابن سيرين وعمر بن عبد العزيز، وحكاه أحمد عن أهل المدينة فقال ما كانوا يسلمون إلا تسليمة واحدة. ولا شك أنه بعد النظر في الأدلة وتتبعها فإنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله، وقد ثبت ذلك من فعله ومقراره صلى الله عليه وسلم لأصحابه. بل يقول بعض العلماء قد بلغت الأحاديث في إثبات التسليمتين مبلغ التواتر، حيث رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 صحابيا، منهم ابن مسعود وابن عمر وابن الزبير وسعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله وغيرهم. طيب، على ماذا نحمل أحاديث التسليم الواحدة؟ نحملها على بيان الجواز، على بيان الجواز، وأن أحاديث التسليمتين على بيان الأكمل والأفضل والأتم. ومن العلماء من رد أحاديث التسليمة الواحدة وقال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في التسليمة الواحدة. البخاري رحمه الله لم يخرج الأحاديث المصرحة بتسليم النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله في الصلاة، ولعل سببه في ذلك كما يقول بعض الشراح أنه كان يميل إلى القول بالتسليمة الواحدة، يميل القول بالتسليمة الواحدة. وقد كان يقلد في ذلك، قيل أنه كان يوافق شيخه علي ابن المديني فكان يرى التسليمة الواحدة. ما هي صفات السلام؟ مسألة الثالثة، ما هي صفات السلام بعد أن قررنا أن الأكمل والأفضل أن يسلم تسليمتين؟ ما الأفضل؟ ذهب أكثر العلماء إلى أن صفات التسليم هي ما جاء في حديث ابن مسعود، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذه الصفة الأولى، أن يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. وقالت طائفة يقتصر على قوله السلام عليكم عن يمينه والسلام عليكم عن يساره بكل حال، واستدلوا بحديث ماذا؟ بحديث جابر في الرواية الأخرى الذي عند النسائي، الذي عند النسائي وهو في مسلم جيد. وقالت طائفة، وهذا القول قول مالك رحمه الله والليث بن سعد، وروي عن علي، ودليله حديث جابر بن سمرة. الصفة الثالثة نقول، وهو قول طائفة من السلف وهو مروي عن عمار، يقول في التسليمة الأولى السلام عليكم ورحمة الله في الأولى، ويقتصر في الثانية على السلام عليكم. السلام عليكم. الرابعة أو الصفة الرابعة قال الطائفة أن يزيد وبركاته في التسليمة الأولى، فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي اليسرى أو عن الشمال يقول السلام عليكم ورحمة الله ولا يقول بركاته. وهذه الصفة قد أطال العلماء الخلاف فيها بناء على صحة زيادة لفظ ماذا؟ وبركاته. فمنهم من يرى أنها شاذة، ومنهم من يرى أنها ليست بشاذة، فالخلاف كله مبني على هذه الرواية. ولعل الصواب أن يقال أنها من الصفات المشروعة، أنها من الصفات المشروعة. تبقى الصفة الخامسة، أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه ويقول السلام عليكم، كما في حديث من؟ كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم. مسألة الرابعة، متى يسلم المأموم؟ لم يشير إليها الإمام، لكن أصحاب الكتب الستة أشاروا إلى بعض هذا، أو بعضهم أشار إلى هذه المسألة، متى يسلم المأموم؟ استحب أحمد وإسحاق وهو رواية عن الشافعي أن يسلم المأموم عقب الفراغ أو فراغ الإمام من التسليمتين، بعد أن ينصرف من التسليمة الثانية. وجعله أحمد من جملة الاهتمام به وعدم الاختلاف عليه. فالأولى عند أحمد وعند إسحاق وعند الشافعي، الأولى للمأموم أن يسلم عقب فراغ الإمام من التسليمتين. فإن سلم بعد التسليمة الأولى جاز، إلا أنه ترك الأفضل. وعند من يقول أن التسليمة الثانية ركن أو واجب، عند من يقول فإنه لا يجوز، لأنه سلم قبل إمامه، سلم قبل إمامه. قال، وقال بعض الشافعية المأموم بالخيار، المأموم بالخيار أن يسلم بعد الأولى أو يسلم بعد الثانية، أن يسلم بعد. طيب هل للمأموم تفريعا على هذه المسألة، هل للمأموم يعني أن يطيل في الدعاء ولا يسلم؟ ذكر عن بعض السلف أن له أن يدعو بما يشاء، ولا يلزمه أن ماذا؟ أن يتابع إمامه مباشرة فيسلم. والصحيح أنه يلزمه ماذا؟ أنه يلزمه متابعته، ويسن له ويتأكد في حقه أن يتابعه. لكن لو بقي عليه شيء من الدعاء فلا بأس أن يأتي به، لا بأس أن يأتي به. تبقى كذلك مسألة، ما حكم موافقته؟ لو وافق الإمام في السلام، اليوم قال السلام عليكم، وافقه كما يفعل بعض إخواننا من فقهاء الحنفية وأتباع المذهب الحنفي. الصحيح أن الموافقة لا تبطل الصلاة، لكنها ماذا؟ مكروهة. فإن الأتم في حق المأموم أن ماذا؟ أن يتابع ولا يوافق، يتابع ولا يوافق. نعم. حديث يقول يعني بعض أصحاب أحمد رحمه الله، يقولون محل الخلاف عن أحمد، عن أحمد في مسائل السلام هي في الصلاة المكتوبة، يعني المفروضة في مسألة ماذا؟ التسليمتين. في الرواية التي نقلت عن أحمد في إجابة التسليمة الثانية، إنما هي في ماذا؟ إنما هي في الصلاة المفروضة. وأما في النافلة فعند أحمد مستقر ماذا؟ الواحد، إنه يجوز الواحدة والأفضل الثنتين. حديث ابن عمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والتي بتسليمة يسمعناها، رواه أحمد كما ذكرنا. ذهب ابن المديني والأثرم والعقيلي من علماء الحديث إلى أن ما روي من أنه كان يسلم تسليمة واحدة من وجوه لا تصح منها شيء، واضح. وقال الإمام أحمد لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسليمة الواحدة إلا حديث مرسل لابن شهاب الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومراسيل ابن شهاب من أوهى المراسيل وضع فيها. وقال النووي لم يثبت في التسليمة الواحدة حديث، هذا في مقابل من يثبتها. والصحيح أننا يعني نثبت ما روت عائشة رضي الله عنها في الذي حديث الذي أخرجه أحمد والنسائي من أنه صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة ماذا أسمعهم. بعض العلماء تأول حديث فماذا قال؟ قال أنه سلم تسليمة عن يمينه أسمعهم إياها، أما التسليمة الثانية فلم يجهر بها، كان يقول السلام عليكم ورحمة الله. هذا قول من يرد ماذا؟ من يرد جميع أحاديث التسليم واحد، يقول هذا من التأويل السائغ، أن المراد أنه ماذا يسلمنا تسليمة أو ماذا يسمعناها. قالوا أنه كان يرفع صوته بها، هذا من التأويلات أن النبي كان يرفع، والثاني يأتي بها كالمعتاد. نعم. وهذا كما ذكرت أنه يعني نقل ابن رجب في شرح البخاري قال وحمل أحمد هذه الرواية على أنه كان يجهر بالواحدة ويسر بالثانية. روي التسليم عن عائشة رضي الله عنها كما في الترمذي وابن ماجه والبيهقي وصححه ابن خزيمة والحاكم وافقه الذهبي وكذا ابن الملقن، فالأقرب ثبوت التسليمة الواحدة، والأصوب كذلك أن السلام كما ذكر الإمام فرض. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أي كيف صفة السلام؟ سؤال جيد. صفة السلام أن يأتي به مع الفعل، فانتبهوا، من الناس من يقول السلام عليكم ورحمة الله، من الناس من يقول السلام عليكم ورحمة الله بعد أن ينتهي الفعل. الصواب أن يكون بدء السلام مع بدء الفعل، فيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. من العلماء من قال له تسليمة ثالثة وهي أمامه ويقول السلام عليكم، فيأتي بها كأنها تحية لمن أمامك، هذا القول ضعيف. إذن الأقوى أن يقال أن يؤتى بالسلام مع ماذا؟ مع حركة ماذا؟ السلام، مع حركة السلام. يأتي الحديث الأخير نسيناه أنه كان يحذف السلام حذفا، أو أنه ماذا في لفظ أحمد قال حذف التسليم سنة رواه أحمد وأبو داود. ما الحذف؟ قال ألا يمد مدا، قال صاحب النهاية حذف السلام في الصلاة سنة وهو تخفيفه وترك الإطالة فيه، ويدل عليه حديث النخعي التكبير جزم والسلام جزم، والمراد أنه إذا جزم في السلام وقطعه فقد خففه حذف. يقول السلام عليكم ورحمة الله، ولا يقول كما يقول بعض السلام ويطيل فيها، لا هي جزم وحذف إن صح الحديث، وإن كان الحديث ضعفه بعض العلماء، الحديث ضعفه بعض العلماء أن الترمذي ماذا صححه، فيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، دون أن يمدها بل يختصر فيها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما معنى التعدي في الدعاء؟ التعدي في الدعاء، الله عز وجل نهى عن التعدي أولا في الدعاء، وذكر العلماء وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في من أمته من يعتدي في الدعاء والطهور أو الطهور والدعاء، وهذا من التعدي المنهي عنه. والتعدي المراد به في الدعاء أولا الدعاء لا شك الدعاء بخلاف ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الدعاء الذي يعتبر من التعدي التفصيل في الأدعية التي ورد النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد في القرآن وفي السنة الدعاء بأصلها دون ماذا؟ دون تفصيلها. فالذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة سؤال الله الجنة وسؤاله الفردوس الأعلى، فلا يحسن بالمكلف كما في حديث سعد بن أبي وقاص أنه سمع ابن الله يدعو ماذا اللهم ارزقني قصرا في كذا، وبدأ يصف ماذا قصر الذي يريد في الجنة، فقال له سعد ماذا يا بني سل الله الجنة واستعذ به من النار، فرده إلى ماذا. فنقول الأدعية التي ثبتت في الكتاب والسنة من الدعاء بأصولها دون تفريعها لا ينبغي ماذا التفصيل فيها، لا ينبغي التفصيل فيها. من الاعتداء في الدعاء إطالة الدعاء والتكلف فيه يعني والخروج به عن الألفاظ الشرعية، يعني تسمع بعض ويكثر هذا في القنوت في رمضان، تسمع بعض الناس كأنما يعظ الناس كأنه على المنبر يعظ، ويأتي بأهوال القبر ويأتي بأهوال البرزخ وأهوال الصراط من أجل أن يجعل الناس ماذا يعني يتأثرون ويخشعون، هذا محمود لكن ليس محله هذا. يعني نذكر سمعت واحد أحدهم يقول يعني مما جاء في دعاء اللهم يعني آمنا يوم يقول الطفل وثكلته وتقول المرأة وزوجته، يعني ما ورد شيء من هذا. أنا تعجبت حتى ولا أخفيكم أنا أصلي معه شككت هل يعني تصح الصلاة يا أولاد، يعني كأنما يعظ الناس. والأعجب من هذا أنه يكثر من هذا الجنس ويترك الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفصيل هذا من المذموم، من يعني مما كذلك من الاعتداء في الدعاء، الدعاء بكلام الناس السائر وجعله هو الأصل، هذا من الدعاء. ندعو الإنسان بكلام الناس السائر ومما أحدثه الناس في أدعيتهم، هذا لا ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو ماذا؟ الذكر وماذا؟ قراءة القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الدعاء الحقيقة الإطالة الشاقة على الناس، يعني لما يأتي الإمام في رمضان سواء في الوتر أو في دعاء الختم فيجعل الصلاة أطول أو القنوت أطول من الصلاة كلها، يعني من الناس من يقنت 40 دقيقة 50 دقيقة، هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من إشقاق على المسلمين. حتى الكبير يجلس والإنسان يضطر أن ينزل يديه ويشكو بعد دعاء الدعاء، لا ليس هذا من المشروع، هذا ليس من المشروع، بل والله يخشى أنه يكون من خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حسن الله إليكم. يقول لماذا في صلاة الجنازة تسليمة واحدة فقط وباقي الصلوات تسليمتان؟ لا، في صلاة الجنازة ثبت عند النسائي وغيره تسليمتان ثابت، وإن كان ليست هي مذهب الحنابلة لكن مذهب الشافعية هو قول الحنفية أنه يسلم تسليمتين، وقد ثبت عند في حديث ابن جابر عند النسائي صحه ابن خزيمة والحاكم، قال الذهبي صحيح الإسناد أنه يسلم تسليمتين. نعم، وصحه الشيخ الألباني كذلك. نعم، لكن الذي أكثر هو التسليمة الواحدة. نعم، من شاء أن يراجع كلام الشيخ الألباني في صفة أو أحكام الجنائز. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الوفاء بالعهد وما دليل القائلين بأنه سنة مثل مذهب الحنابلة، وما جوابهم عن حديث آية المنافق 3 ومنها وإذا وعد أخلف؟ أجبت جزاك الله خير. أقول أجاب السائل. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والعقود هي العهود التي يأخذها الإنسان على نفسه وخاصة إذا اقترنت بحق لغيره، فيجب على الإنسان الوفاء بهذا العقد وهذا العهد، وإن كان من الأئمة من ذهب إلى عدم الوجوب وإنما هو على الاستحباب، لكن الأحاديث والآيات قبلها دالة على الوفاء بالعقود والعهود. والنبي صلى الله عليه وسلم ما عهد بني ماذا؟ بني قريظة لم يوفي ماذا؟ لم ينقض عهدهم إلا لما نقضوه وخالفوه، ولما صالح قريشا في صلح حديبية وعاهدهم على العهود لم ينقضها صلى الله عليه وسلم. حتى تذكرون قصة عمر أن أعطى الدنية في ديننا، قال إني قد عقدت كتابا أو عهدا بيني وبينهم، وثبت عن سلم وفاءه بكثير كثير من العهود. ويكفي أنه جعل من خصال وصفات المنافق أنه إذا خالف ماذا؟ إذا وعد أخلف. نعم. صلى الله عليه. ويقول ما حكم قضاء الصلوات الفائتة من حيث الفورية والتراخي، وما دليل القائلين بالفورية، وما جوابهم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما لمع الصلاة مع الصحابة قال عندما قام هذا منزل حضرنا فيه شيطان ثم أمرهم بالارتحال؟ تذكرون أن مما أخذنا أن مذهب الحنابلة رحمهم الله وجوب ماذا؟ قضاء الفوائت على الفور، ولذلك يقول يجب قضاء الصلاة على الفور مرتبة. فالمذهب الذي عليه الجمهور هو مذهب الحنابلة وغيرهم، خلافا لمذهب الشافعي الذي يرون أن قضاء الفوائت ماذا؟ سنة، يعني ليس على الفور قضاءها، نقصد السنية من حيث الفورية، وإلا هي يجب أن تقضى. نقول الصحيح أن قضاء الفوائت على الفور، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من نام عن صلاة أو نسيها قال ماذا؟ فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قالوا فالفاء تدل على ماذا؟ على التعقيب. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه الفائتة دليل على الفور، وما احتجوا به من أنه في حديث البخاري إن هذا منزل نزلنا به منزل الشيطان في رواية مجلس الشيطان مجاب عليه بجواب ماذا؟ أنه عبر به أنه شيطان، منزل الشيطان، فأمرهم بالانصراف عن، ثم ماذا؟ ثم صلى صلى الله عليه وسلم. ثم صلى. وله أن يستدل بأنه ماذا؟ أن النبي ماذا؟ صلى ركعتي الفجر ثم صلى، فله أن يقول النبي لم يباشر بها على الفور. نقول لا، لأن ركعتي الفجر مقترنة بماذا؟ بصلاة الفجر. فالصحيح والعلم عند الله أن قضاء الفوائت يكون على الفور، يكون على الفور، وأنها مرتبة، والأدلة الدالة على الفورية كثيرة. نعم، ومنها كذلك إبراءة الذمة المكلف، فإنه ذمته مشغولة بالقضاء، فإن لم يبرئها بماذا؟ بقضاء الصلاة، بقيت ذمته مشغولة، بقيت ذمته مشغولة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أشهد الله على حبكم فيه، ثم يقول: ما السبيل لبلوغ منزلة الصديقية؟ أحسن الله إليك وأحبك الله الذي أحببتني فيه. ويحسن، يعني الأشياء اللي ذكرتها في حديث معاذ ولم أذكرها علقت عليها، استحباب قول القائل لأخيه إني أحبك، فإن مسلم قال لمعاذ إني أحبك، ما قال في الله إني أحبك، قيدها بقولك في الله، لأن النبي قال يا معاذ إني أحبك، فلا تنسى أن تقول، فلا يلزم تقييدها. ثم ماذا قال له معاذ؟ وأنا والله يا رسول الله أحبك. فلا يستحي العبد أو يأنف من أن يقول لأخيه أو صديقي أو من يحب هذا القول، ولا يلزم أن تقترن بماذا؟ بأن يقول أحبك في الله، لا يلزم. وإن كان يقويها الأحاديث، يقويها الأحاديث ماذا؟ الأحاديث الأخرى. السؤال الصديقي، أنا ما السبيل إلى بلوغ منزلة الصديقية؟ لا شك أن منزلة الصديقية كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين من أعظم المراتب، وهي المنزلة التي تكون بعد ماذا؟ الله عز وجل قال في قوله عز وجل في سورة النساء: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. يقول ابن القيم: فإن منزلة الصديقين هي ماذا؟ هي من أعظم المنازل، وهم رفاق الأنبياء، فإن رفاق الأنبياء من الحواريين الذين كانوا مع موسى ومع النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وصحابته الكرام، هم ماذا؟ هم أصدق الناس، وهم الذين ماذا؟ صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم وصادقوه صلى الله عليه وسلم، فهي من أعظم المراتب. وقال ابن القيم: وهي بصريح القرآن أفضل من الشهادة، أفضل من الشهادة، وإن كانت مرتبة الشهادة ماذا؟ أفضل، لكن هذا على بناء على أن قول الله عز وجل أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، هل الواو تقتضي فقط المغايرة أو الأفضلية؟ على الخلاف المشهور، لكنها مرتبة عظيمة حازها يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم أبي بكر. ومن أعظم ما يعين هذا لهذه المنزلة تعزيز الإيمان بالله والإيمان بأركان الإيمان المعروفة الستة، والإيمان خاصة بالغيب، فإن من أعظم ما يعزز هذا الباب العظيم باب الصدق وباب الصديقية، وأن يكون العبد من الصديقين الصادقين، أن يعني يجعل في قلبه مسألة الإيمان بالغيب من أعظم المسائل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الإسراء، طلنا عليكم، لما جاء في قصة الإسراء والمعراج وقالت له قريش: يعني ما سمعت ما قال صاحبك؟ ماذا قال؟ قالوا: ماذا قال؟ قالوا: إنه يعني أسري به لبيت المقدس ونحن نضرب أكبادها شهرين، يعني أكباد الإبل، وصاحبك يعني يقول إنه ذهب إلى المقدس في ليلة ورجع. قال: وقال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فقد صدق. والذي، ولذلك قال الله عز وجل: والذي جاء بالصدق هو النبي، وصدق به من؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك أبو بكر ماذا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الذئب، ماذا يقول في آخره؟ وأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. مع أن أبو بكر لم يكن شاهدا ولم يكن حاضرا، لكن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم مما استقر في قلب أبي بكر من عظيم الإيمان بالمغيبات. لذلك الله امتدح أهل الإيمان في قوله: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من أعظم صفات هؤلاء المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فإذا آمن الإنسان بالغيب من علم الله وإحاطته بخلقه، وآمن بالغيب من الجنة والنار والقضاء والقدر، وآمن بعذاب القبر وعذاب جهنم، وآمن بهذه المغيبات كلها، فإن هذا من أعظم ما يعزز في نفسه ماذا؟ باب الصديقية، وهو من أعظم سبحان الله ما يجعل العبد يقبل على الطاعة وينتهي عن المعصية. إذا ما تذكرت ألمت بك معصية فتذكر الغيب. وذلك الله عز وجل امتدح الذين يؤمنون بالغيب، فقال: الذين يؤمنون بالغيب. في كثير من مواطن ذكر ابن القيم أن الله عز وجل ذكر الإيمان بالغيب في أكثر من 80 موطن في القرآن. هذا من أعظم ما يعزز الصديقية. كذلك منها عظم التعلق بالقرآن، فإن من صفات الصادقين أهل الصدق أنهم يعظمون كلام الله ويقرؤونه ويتلونه ويتدبرون. أبدا لن تجد في يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيرهم إلا تمام العناية بماذا؟ بالقرآن. ومن أعظم ما يعين على ذلك ويرتقي به العبد في منازل العبودية المحافظة على الفرائض ولزوم الفرائض، ثم لزوم السنن، كما في حديث أحب ما تقرب إليه عبدي ماذا؟ ما افترضت عليه. ثم ذكر بعد ذلك ماذا؟ ما جاء بعدها من النوافل. كذلك مما يعين على الصديقية صفاء القلب وسلامته للخلق، فإن هذا من أعظم ما يعين. وكذلك ذكر ابن القيم من أعظم أسبابه، ولكم أن تراجعوا في المدارج وغيره، حسن الظن بالله، فإن حسن الظن بالله من أعظم ما يهب العبد ويجعله في مرتبة الصديق، يعني يحسن العبد ظنه بربه تبارك وتعالى. وذكر ابن القيم عن بعض السلف أنهم كانوا يرون أن الشوق إلى الله عز وجل وإلى لقاء الله عز وجل هو من أعظم مراتب الصديقين، ولذلك النبي سأل ربه والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضل. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يورثنا ما أورث عباده الصالحين الأتقياء. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرم، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا ولا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والرشد يا حي يا قيوم. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم نسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم برد العيش بعد الموت، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.